في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربعة من الأنبياء من العرب، هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام.